الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، بهذه الليلة واصل الحديث في شرح الأذكار، ونعود إلى أول الكتاب، وذلك في فضل الذكر. والله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أول آية ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، فاذكروني أذكركم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده أن يذكروه، كما أمر بذلك: اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الآيات وغيرها من النصوص التي ورد فيها الأمر بالذكر، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ ومعلوم أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصارف. فهل ذكر الله تبارك وتعالى واجب على المكلفين أن يذكروه؟ الجواب عن ذلك أن يقال بأن الذكر منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب، إذ إنه يدور على الأحكام الأربعة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة. هذه أربعة أحوال للذكر، الأحكام التكليفية، وأما الخامس منها وهو الإباحة فلا موضع له هنا. فالذكر قد يكون واجبا كبعض الأذكار التي في الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن فيها، وهكذا أيضا التسمية على الذبيحة على قول عامة أهل العلم، فهذه أذكار واجبة. وقد يكون الذكر مستحبا، وذلك كالأذكار التي تكون بعد الصلوات: أذكار الصباح والمساء، الأذكار عند النوم، أذكار الدخول والخروج وما شابه ذلك، فهذا من قبيل المستحب. وقد يكون مكروها، والعلماء يمثلون لهذا بأمثلة كالذكر حال الجماع، وقد مثل كثيرون بالذكر في موضع الخلاء أكرمكم الله ومن يسمع. وقد يكون الذكر محرما، كما لو كان يشتمل على شرك بالله عز وجل كتلبية أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا ذكر محرم في ذاته لأنه قد اشتمل على الإشراك وهو أعظم الذنوب. وقد يكون التحريم من جهة أخرى، وذلك أنه قد دخل في باب الابتداع بتقييد ما لم يقيده الشارع من الأذكار المطلقة، أو بإنشاء أذكار يتعبد ربه تبارك وتعالى بها وفيها من الألفاظ والعبارات ما لا يليق. فلو أن أحدا التزم ذكرا يقوله في أحوال أو في أوقات أو في مواضع أماكن معينة لم يرد ذلك عن الشارع فالتزمه فيه، فإن ذلك يكون من قبيل محدثات الأمور والبدع، وشر الأمور محدثاتها. وكذلك أيضا لو أن أحدا يتشاغل بالذكر والخطيب يخطب يوم الجمعة فإن هذا لا يجوز، لأنه مأمور بالإنصات. وكذلك لو أنه يتشاغل بالذكر حال قراءة الإمام في الصلاة، وأما من تشاغل بالذكر عند سماع القرآن خارج الصلاة فهذا فيه قولان معروفان لأهل العلم: هل الإنصات المأمور به يختص بالصلاة أو لا يختص بها؟ فمن رأى أنه لا يختص بالصلاة عمم الحكم وقال هذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بالأمر، فاذكروني أذكركم. ثم هنا مسألة ثانية وهي ما يتعلق بترتيب الجزاء على الشرط، فاذكروني أذكركم، فهذا شرف عظيم للذاكرين، وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد من ذكره بأن يذكره، ويفسر ذلك الحديث كما سيأتي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. إذن الله تبارك وتعالى يذكر عبده، وذكره لعبده تبارك وتعالى يكون في الملأ الأعلى، فهذا شرف يناله العبد إذا ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه الآية الأولى في هذا الكتاب، وهي قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تبارك وتعالى فيها بذكره: اذكروني أذكركم، وأمر بشكره ونهى عن كفرانه. الذكر كما قد علمنا يشمل ذكره باللسان كما يشمل ذكره بالقلب، فلا بد من مواطأته للسان، كما يشمل ذلك أيضا الذكر بالجوارح بأن تكون عاملة بطاعة ربها ومليكها سبحانه وتعالى. فذكرهم إياه بهذه الجوارح أي أن تستغرق هذه الجوارح بالعمل في ألوان العبوديات من صلاة حج جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، مع الخلو من الأعمال التي يسخطها الله تبارك وتعالى، يعني لا تشتغل هذه الجوارح بالمعاصي فتكون عاملة بالطاعة متخلية عن المعصية، بهذا تكون الجوارح ذاكرة. ويكون بهذا الاعتبار قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم متضمنا لجميع أنواع الطاعات: اذكروني بقلوبكم، اذكروني بألسنتكم، اذكروني بجوارحكم، اذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وبهذا الاعتبار نفهم الذكر بمعناه الأعم والأوسع والأشمل، وأن ذلك لا يختص بذكره باللسان، ومن هنا يكون الذكر مستغرقا لجميع الأوقات في جميع الأحوال، فيذكر ربه تبارك وتعالى في كل حين وفي كل حال. ومن هنا أعطى الشارع الذكر هذه المنزلة وهذه المكانة، وجعله فوق الأعمال كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى، ورتب عليه الثواب الذي لم يرتبه على غيره، وجاء الحث عليه كثيرا وتقييد ذلك بالكثرة. فإذا فهمنا الذكر بهذا الاعتبار، بهذا المفهوم الواسع، فإنه يكون منتظما لأحوال العبد كلها، مستغرقا لأوقاته جميعا، بحيث لا يخلو منه مجلس. وقد مضى من الأحاديث ما يدل على خطورة خلو المجالس من الذكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي الرواية الأخرى: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة. إذن الجميع، الكبار والصغار، الرجال والنساء، العلماء والعامة، العباد وغير العباد، الكل بحاجة إلى أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وأن تكون هذه المجالس مشتملة على طاعته، سواء كان ذلك بذكره باللسان أو بذكره بالقلب أو بذكره بالجوارح. ألا تخلو هذه المجالس من هذا، فتكون هذه المجالس في حال أو على حال يرضاها الله عن العباد، وباشتغال يحبه ويقرب أهله ويدنيهم، فتكون الأغراض والغايات التي يرمى إليها في هذه المجالس، التي يطلب التوصل إليها، كل ذلك من محاب الله ومراضيه، فتكون من جملة الذكر. فيكون ذلك عبادة يتعبدون لله عز وجل بها. القرطبي رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية اذكروني يعني بالطاعة، فلاحظ هنا عمم، فالطاعة هنا تشمل الذكر اللساني والقلبي والذكر بالجوارح. اذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة. والأحسن أيضا أن يكون ذلك التفسير يعني أذكركم أن يكون مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ولكن الشيء قد يفسر بلازمه، فإذا ذكره الله تبارك وتعالى في الملأ فإن هذا له مقتضيات، كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فصلاته تبارك وتعالى على العبد تعني أن يذكره في الملأ الأعلى، وهنا قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فصار لهذه الصلاة أثر ومقتضى، وذلك بالهدايات التي تحصل للعبد إذا ذكره الله عز وجل، وهكذا بالثواب الذي يحصل له جراء هذا الذكر. فهذا الذكر ينتظم الطاعات، فالذكر طاعة الله، يقول القرطبي فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. ثم ذكر نوعي الذكر، أن الذكر ذكران، ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله، يقول ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عز وجل، يعني أن يراقبه في حدوده، أن يحفظ حدود الله، أن يخافه، أن يراقب الله وأن يتعبد لربه كأنه يراه، فيكون مرعويا، يكون العبد وقافا عند حدود الله لا يجترئ عليها، فهذا من أعظم الذكر، وقد مضى الكلام عليه، أن يخاف، أن يراقب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا الذكر قد يكون بالقلب، ذكر عظمته، ذكر جلاله، فحمله ذلك وبعثه على الحياء أو على الخوف، أو كان ذلك باعثا على المحبة، فالذكر تارة يبعث على هذا وتارة يبعث على هذا وتارة يبعث على هذا، ففاضت عيناه، فاضت عيناه. فالإنسان قد يذكر من يحبه بقلبه أو بلسانه فيرق، وقد يذكره بقلبه فقط فيحصل له ذلك. إذن هذه الآية فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم وألسنتكم، فيكون الذكر منتظما لهذه الأمور. والله عز وجل يقول في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فذكره هنا ما هو؟ فسر بالصلاة وفسر باستماع الخطبة، خطبة الجمعة، فهذا كله من ذكره. والإمام النووي رحمه الله يذكر هذا المعنى، وأن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك، يقول بل كل عامل لله بطاعته فهو ذاكر له. أكذا قال أيضا بعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن ذكره المأمور به فاذكروني لا يختص بالذكر باللسان، فهذا نوع من أنواعه وهو داخل في هذا الأمر، ويدخل في ذلك كما سبق ذكره جل جلاله بأسمائه وصفاته، وأن يذكر أمره ونهيه، وكذلك أن يتلو كتابه الذي هو كلامه، وكل ذلك أيضا يقتضي معرفته والإيمان به، وأن يثني على ربه تبارك وتعالى بأنواع المحامد، وهذا لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي كما يقول ابن القيم يشمل هذا جميعا، كما يستلزم ذكر النعم التي أنعم بها على عبده. هذا ما يتعلق بتفسير اذكروني أذكركم. وهذا الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به هنا مسبوق بذكر، ويعقبه ويتبعه ذكر من الله جل جلاله، وذلك كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن ذكر العبد لربه اذكروني مسبوق بذكر قبله، به صار العبد ذاكرا لربه، بمعنى أن الله وفقه، أن الله هداه، أن الله ألهمه، أن الله أعانه، أن الله سدده، أن الله بعث همته لذكر ربه تبارك وتعالى. فهذا ذكر من الله للعبد، بمعنى أن الله ما تركه، ما ضيعه، بل هداه وأعانه ووفقه وسدده وألهمه وأرشده ليذكر ربه. هذا الذكر قبل ذكرنا، الله يذكر عبده فيعان على الذكر فلا يكون غافلا. ثم إن الله يذكره ذكرا آخر بعده، به يصير العبد مذكورا إذا ذكر الله، اذكروني أذكركم، فيذكره تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. ومن مقتضياته أن يهديه، أن يسدده، أن يصلي على عبده، أن يثيبه على هذا العمل. ومن أسمائه الشكور، الذي يجزي على الحسنة بالثواب ويضاعف الجزاء، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذا من شكره تبارك وتعالى لعبده. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ومن أيقن ذلك وتحققه فإنه يسخر لسانه وقلبه وجوارحه لتكون ذاكرة لله ليذكره ربه. بعض المخلوقين أيها الأحبة لربما يلهج بذكر مخلوق لا يسمعه، ولكنه كأنه يجد شيئا في نفسه أن ثمة من سيبلغ في يوم من الدهر لذلك المخلوق أن فلانا يلهج بذكرك والثناء عليك، لعله أن يذكره، أو أن يقدر ذلك له، أو أن يهبه، أو أن يعطيه، أو أن يقربه، أو من أجل أن يتخذ يدا عنده يحتاج إليها في يوم من دهره. لا يوجد من يسمع له في هذا المقام، في هذا المكان، كل ما حضر مجلس بمناسبة وبدون مناسبة يذكر مخلوقا، عل وعسى أن يبلغه ولو بعد حين، أو أن يتواتر ذلك عنه ويستفيض في الناس فيعرف أن فلانا يذكر فلانا، لعله أن ينفعه، أن يرفعه، أن يقربه. الله السميع العليم العظيم الأعظم يقول فاذكروني أذكركم. فلتلهج هذه الألسن أيها الأحبة بذكر الله والثناء عليه. ومن أجل هذا خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا تحقيق العبودية بالذكر بأنواعه الثلاثة، هذه العبودية. والإنسان لابد له من طاقة يفرغها، لابد له من عمل يعمله، فإن لم يصرف ذلك الذكر والثناء على الله صرفه إلى المخلوقين. إن لم يمتلئ قلبه بمحبة الله والإقبال عليه امتلأ قلبه بالتعلق بالمخلوقين. إن لم يمتلئ قلبه من الخوف من الله امتلأ بالخوف من المخلوقين. والجزاء من جنس العمل، وليختر العبد لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان وبمحبته وخوفه ورجائه وتوحيده وعبادته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.